سماه صاحبه إجارة الأعيان وتطبيقاتها المعاصرة، الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الإجارة، دراسة فقهية مقارنة أو مقارنة. طبعا هذا البحث هو من بقلم فضيلة الشيخ الحبيب الأستاذ الدكتور علي محي الدين القرداغي، عالم مشهور وله كتابات كثيرة جدا منتشرة خاصة في الاقتصاد الإسلامي، وهو تخصصه أصلا، وكتاباته في هذا سيارة، وكثير من البنوك والمؤسسات المالية ترجع إليه في كتاباته. وأصل هذا البحث كما ذكر في المقدمة أنه استكتب في مؤتمر من المؤتمرات الدولية حول مسألة إجارة الأعيان قبل أكثر من 20 سنة. نعم. ثم ما زال يضيف وينقح ويزيد وزاد أشياء حتى توسع عنده البحث إلى هذا، بعد أن كان ورقة تلقى في المؤتمر صار كتابا كاملا، وجرى إليها تطبيقات المعاصرة وأنزلها على إجارة الأعيان. طبعا الإجارة نوعان، هو قال إجارة الأعيان وترك إجارة الأشخاص، قال هذا إن شاء الله له كتاب آخر سيخرج بعد هذا في إجارة الأشخاص. نعم. الأعيان يعني الأشياء، حكم تأجير الأشياء. نعم. والتطبيقات المعاصرة يعني ما كيف يطبقونها اللي هو المؤسسات المالية كالبنوك والمصارف وغير ذلك أو الشركات. طبعا الإجارة منتهية بالتمليك وصكوك الإجارة هذه من العقود المستحدثة، وهو مما تكلم فيها وبسط فيها الكلام في هذا الكتاب وفقه الله. نعم. هذا أيضا كتاب